الأرض الخضراء لا تغدو خضراء إلا بعزم الإنسان، فلتحيا الأجيال ولتسمو الأعمال في جهد الإيمان، وتحكي الآباء عنا الأبناء في كل الأرجاء، وتحكي الآباء حلوة.